قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قرابا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قرابا بغير إذن صاحبه، إنه ضامن للمال، إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال. الصورة الثالثة: جاء رجل وأعطى لزيد 100,000 يقارض فيها، فجاء زيد وقال: أنا حعمل في 100,000 كلها، خلي 50,000 عندي و50 لصاحبي لجاري لصديقي. قال: تعال، أنا عندي مال للتجارة بيني وبينك، هذه 50,000 اعمل فيها والربح مناصفة بيني وبينك. فهمتم هذا يا جماعة؟ 50 اللي هو دفعها للثالث ملك العامل ولا لصاحب المال؟ لصاحب المال. وصاحب المال ينتظر ربح 50 اللي في بقيت في يد العامل، ولا ينتظر ربح 100؟ ربح 100. فجاء العامل وقال: اتعب نفسي في هذا كله ليش؟ اختصر على العمل في 50,000 واشغل شخص ثالث في 50,000 الثانية. المضارب الثاني في 50 هذه اما ان يربح واما ان يخسر ولا لا؟ 50 اللي في يد العامل ما فيها سؤال ولا فيها غبار، ماشي على طريقها، لكن صاحب المال لا يعلم بالمضارب الثالث اللي دخل عليه. ولو علم هيجي المضارب الاول ويحاسب المضارب الثاني، يقول له: انا اعطيت 50,000 لفلان وضارب فيها والربح بيني وبينه واقتسمناه، وبقي 50 خذ، هذا ربح 50 اللي كانت في يدي. هيقبل هذا؟ يقول: والله ما اقبل، من هذا اللي جات هذا؟ انا ما لي شغل، انا لي 100,000. واذا تخاصما يحكم بان العامل الاول ضامن للخمسين التي دفعها للعامل الثاني. تعال انت وهو يا العاملين، 50 اللي انت اعطيتها للثالث ربحت ولا خسرت؟ ان خسرت فالعامل الاول ضامن لما خسرت. لو ان 50 اللي في يدي هو خسرت يتحمل شيء؟ لا يتحمل شيء. طيب 50 اللي اعطاها للثالث لو خسرت هو يتحمل الخسارة، ليش؟ لانه تعدى. طب واذا ربحت ايش نسوي في الربح؟ ها؟ الربح في نودي مين يتقاسمه؟ الثاني. الخمسين الاولى ما لنا شغل فيها، خلاص انتهينا منها. الخمسين اللي فيها التعدي ربحت، ربحها لمن؟ العامل الثاني وراس المال. ها، العامل الثاني مع صاحب المال، والعامل الاول فين يروح؟ ماله شيء، الحمد لله ما انتوا قضاه. شوفوا مالك ايش يقول. احنا فهمنا الصورة ولا لا؟ اعطى رأس المال للعامل الاول ليعمل فيه في قراض، والعامل اخذ جزءا يعمل فيه على الشرط، وتصرف واعطى جزءا من رأس المال لشخص ثالث عامل ثاني. وقلنا بأن ربح العمل أو الجزء اللي أعطاه للشخص الثالث إن خسر فالعامل الأول ضامن للخسارة، وانتهينا من هذه ما فيها شيء. لكن إذا ربح الجزء الذي تعدى فيه، عندنا علاقة العامل الثاني بالعامل الأول وعلاقة العامل الأول برأس المال، كده ولا لا؟ العامل الثاني يعرف رأس صاحب رأس المال؟ لا. صاحب رأس المال يعرف العامل الثاني؟ ماله معه شراط. إذن هناك سلسلة، العامل الثاني مرجعه العامل الأول، والعامل الأول مرجعه مين؟ صاحب رأس المال. الربح فين يروح؟ الثاني والأول ما بينهم ارتباط مباشر. العامل الثاني والعامل الاول وصاحب المال. اللي ياخذ العامل الاول يتقاسمه صاحب المال. اذا قلنا بهذا القول وكان العامل الاول متفق مع العامل الثاني على النصف، فاخذ العامل الاول نصف ربح الخمسين ولا لا؟ قلتم بان صاحب المال يقاسم العامل الاول فيما اخذ، يبقى حياخذ نصف الايش؟ نصف النصف، حياخذ الربع هو شرط النصف. ها فكر. ها انا قصدي يا اخوان عشان التفكير الفقهي، والى اي مدى دقة الفقهاء في التعامل بين الناس ومسائل ما اقول لك قال الله وقال رسوله، لا اجتهاد فقهي، ولكن على اي اساس؟ نحن تقدم لنا دقة مالك في كون عروض رأس المال وان العامل يحولها الى نقد، الائمة الثلاثة قالوا جائز، بل قال لك لا، لأن فيه استفادة صاحب المال بتحويل البضاعة إلى رأس مال، إما أن يجعل له أجر على هذا العمل. في دقة أكثر من هذه؟ فهنا ماذا يكون الحكم؟ قال مالك إيش؟ إن نقص أي الخمسين حق العامل الثاني فعلى العامل الأول إيش؟ النقص وانتهينا. نعم. وإن ربح العامل الثاني فلصاحب المال إيش؟ شرطه من الربح على العامل الاول. مثلا كان صاحب المال مشترطا على العامل ان الربح الثلث لصاحب المال، والعامل الاول اعطى جزءا من المال لعامل ثاني واشترط بما بينهما الربح بالمناصفة. العامل الاول كان له من الربح ايش؟ الثلثان ولا لا؟ فهو قارض شخصا ثانيا على النصف، او اشترط العامل الثاني على العامل الاول، اشترط على العامل الثاني قالوا اذا ربح لك ثلث الربح، يبقى العامل الاول مشروط له الثلثان وصاحب المال الثلث، والعامل الاول اشترط على العامل الثاني ان للعامل الثاني الثلث، فسيحصل العامل الاول من ربح العامل الثاني على ايش؟ على ثلثين، يعطيه ثلث ويتبقى له ثلثين. صاحب المال ماذا له عند العامل الاول؟ الثلث. اذا العامل الاول يرد لصاحب المال ثلث الربح المشروط له في العقد اولا، وهو حرف الباب. لو ان العكس، صاحب المال اشترط على العامل الاول ان للمال الثلثين وللعامل الثلث، فراح هذا العامل الاول قارض عاملا ثانيا وقال لك لك الثلث في الربح، لك ايش؟ الثلث في الربح. فعمل العامل الثاني وربح واخذ ثلث وجاء بالمال، او جاء العامل الاول بالمال بعد ان دفع الثلث في الربح للعامل الثاني، صاحب المال يقول له جيب ايش؟ جيب الثلثين. ماذا بقي العامل الاول؟ ها؟ لا شيء. لماذا؟ لانه تعدى. كان المفروض الثلث الذي اخذه العامل الثاني يكون لمين؟ للعامل الاول، هو اللي فرط فيها. اذا ان تعدى العامل في اعمال جزء من المال لعامل اخر، ان نقص الجزء الذي اعطى فهو ضامن للنقص، وان ربح صاحب رأس المال له حصته من الربح المشروط عند العقد على العامل الاول. زاد ما بعد هذا او نقص او شيء ما لنا شغل. العامل الاول يضمن حصة صاحب رأس المال في الربح على ما اشترط عليه عند العقد. مفهوم هذا يا اخوان؟ طيب اذا العامل الثاني اذا اشترط ربحا بحصة اكثر مما كان يخصه هو يبقى تحمل، وان شرط للعامل الثاني حصة اقل يبقى الزايد يرجع للعامل الاول. صاحب رأس المال مضمون حقه في الربح على ما شرط على العامل الاول، ومضمون رأس ماله ان نقص. نعم. لصاحب المال شرطه من الربح عند العقد مع العامل الاول. نعم. للذي حمل بكيف؟ انت اشترطنا عليك النصف الربح، سلم لصاحب رأس المال نصف الربح الثاني، هذا بينك وبين من عمل لك، سواء كنت شرطت له النصف يبقى ما لك شيء، شرطت له الثلث يبقى لك السدس، شرطت له السدس يبقى لك الثلث، وهكذا. الباقي من حصة صاحب المال في الربح ترد للعامل الأول، وهو حرمة على العامل الثاني.